الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياك إلى الحق الذي يرضيه. أيها الأخ الفاضل، إني سائلك، لو أنك علمت أن أباك قد أمرك بأمر أكنت فاعله؟ والجواب إن كنت بارا ستفعل، لأنك تعلم مدى حاجتك إلى برك لأبيك، فالذي ينتفع من البر هو أنت، ولله المثل الأعلى. فإذا أمرك الله بالصلاة فاعلم أن الذي ينتفع بالصلاة هو أنت، فالله تعالى غني عنك وعن صلاتك وعن ذكرك وعن سائر عباداتك، إلا أن المنتفع الأول هو أنت يا عبد الله. فلماذا تضيع هذا الخير؟ لماذا لا تحرص على ما يقربك من الله عز وجل؟ ألا تعلم أننا جميعا بحاجة ماسة إلى الصلاة؟ ألا تعلم أننا بحاجة ماسة إلى ما يقربنا من الله؟ ألا تعلم أننا بحاجة ماسة أن نجتهد غاية الاجتهاد فيما يقربنا من ربنا سبحانه وتعالى؟ أخي الكريم، أخي الفاضل، اجتهد، اجتهد أن تصل إلى الله، اجتهد أن تقترب إلى الله، اجتهد أن تصلي، فإن الصلاة صلة بين العبد وربه، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، كذا قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه لمن أخر الصلاة عن وقتها. وقد قال الله تبارك وتعالى أيضا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد قال النبي محذرا صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والسؤال اليوم: هل تريد أن تنتسب إلى المسلمين أم أنه لا يحزنك ولا يدفعك لليأس أن تكون من تارك الصلاة؟ يا أخي، حافظ على الصلاة، حافظ عليها في المسجد، واستمع إلى الأشرطة التي تشجعك على ذلك، كشريط يا تارك الصلاة للشيخ محمد يعقوب، وشريط تارك الصلاة للشيخ محمد حسان، وشريط يا تارك الصلاة لأخينا محمد بسيوني. أسأل الله أن يشرح صدرك لهذا الخير وأن يعينك علي، فإن الله تبارك وتعالى هو المعين. أسأل الله أن يعيننا وإياك على ما يرضيه، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.